موضوع الدرس إثبات التوحيد والرد على المشركين في سورة الأنبياء تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي الله غيره، وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها، فذلك نجزيه جهنم كذلك، أي كما نجزيه، نجزي الظالمين المشركين. أولم ير الذين كفروا، أولم بباب وتركها، يرى يعلم، الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي صدا بمعنى مسدودة، ففتقناهما، أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا، أو فتق السماء أن كانت تمطر فأمطرت، وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت، وجعلنا من الماء النازل من السماء والتابع من الأرض كل شيء حي، نبات وغيره، أي فالماء سبب لحياته. أفلا يؤمنون بتوحيد الله تعالى. وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتا أن تميد بهم، أن تميد، ألا تميد، تتحرك، وجعلنا فيها رواسي فجاجا سبلا، فجاجا مسالك، سبلا بدل، أي طرقا نافذة واسعة، لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار. وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت، محفوظا عن الوقوع، وهم عن آياتها معرضون، آياتها من الشمس والقمر والنجوم، معرضون لا يتفكرون فيها، فيعلمون أن خالقها لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كما قرأنا الحمد لله في الآيات السابقة الاستدلال بإثبات الوحدانية لله سبحانه والرد على المشركين ودفع شبهاتهم، كما أن اليهود جعلوا لله نعوذ بالله ولدا، وهكذا النصارى ومشركي مكة الذين جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله أما يقول الظالمون. فجاء الرد عليهم وعلى معتقداتهم الخبيثة وآرائهم الفاسدة فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه انه منزه عن ذلك. اما ملائكه قال الله تعالى عباد المكرمون، فذكر الله تعالى في هذه الايات صفات الملائكه سبعا، الاولى مكرمون والاخيره ومن يقل منهم فاني اله من ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم اني اله من دونه، فيها قولان من المفسرين رحمهم الله تعالى، قال بعضهم يعني المراد منهم يعني ملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه وإلا ملائكة لا يقولون بذلك أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول فهم بأمره يعملون، يعني ملائكة لا يتكلمون إلا بإذن الرحمن ولا يعملون إلا بأمر الله سبحانه ولا يقولون إلا بعد قوله سبحانه وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله ومن يقل منهم إني إله من دونه، كيف أنه يقول من الملائكة؟ فبذلك كما أشار المفسر قال المراد منها إبليس، ثم قالوا أن إبليس كان في الملائكة وكان معهم وكان أعبد لله سبحانه ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأما قبل ذلك كان مغبورا فيهم وكان مشاركا معهم في العبادة وكان من أعبدهم في العبادة لله سبحانه وغير ذلك. فبهذا أن إبليس هو الذي قال هذا وهو الذي دعا الناس وهو الذي أمر الناس بعبادة نفسه. وأما الملائكة ملائكة معصومون، ولكن هذا القول بعيد الذي ذهب إليه الجلال يعني المؤلف رحمه الله تعالى مفسر هذا التفسير، هذا القول بعيد. قال الله تبارك وتعالى ومن يقل منهم، ضمير يرجع إلى الملائكة، ملائكة خلقوا من نور والجن المخلوق من نار، وأيضا ولو يسكن معهم ولكن لا يكون من جنس الملائكة، وأيضا أن إبليس ما دعا إلى عبادة نفسه بل دعاهم إلى عبادة الأوثان إلى عبادة الأصنام إلى عبادة الأشخاص عباد الله الصالحين الذين ماتوا والذي وزوز في قلوبهم وأقفوا على قبورهم يعبدونهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا القول قول بعيد. ولكن القول ومن يقل منهم، لأن قبل ذلك جميع الصفات صفات الملائكة عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم من خشيته مشفقون لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته من جميع صفات الملائكة. ومن يقول منهم وإن إني إله من دونه يقول إبليس لأنه كان في الملائكة، فهذا قول بعيد عند العلماء. أما القول الراجع عند العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا جاء على سبيل الزجر والتحذير والتوبيخ للمشركين، يعني على سبيل الفرض والتقدير، إن لو قال أحد من الملائكة إني إله إن الله عذبه، لما أنهم عباد. العبودية تنافي الولادة وكيف لا تنافي الألوهية؟ العبد عبد وأنهم عبيد، أنهم معصومون، أنهم مكرمون، ولكن أنهم مامورون بأمر الله تبارك وتعالى متعبدون، أنهم يسبحون ويقدسون لله سبحانه. فبذلك يعني كما جاء لئن أشركت ليحبطن عملك، ولا شك في ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم ما أشركوا بالله قط، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أشرك بالله قط أنه ما سكون، ولكن قال تعالى لئن أشركت، فإذا كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف غيره؟ لئن أشركت ليعبدن أملك ولتكونن من الخاسرين. يعني إذا أشرك أحد من أنبياء الله فتكون من الخاسرين، كيف غير الأنبياء؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني على سبيل الفرض والتقدير، كما من يقول منهم إني إله أنتم تجعلونه آلهة، أنتم تجعلونه نعوذ بالله بنات الله، أنتم تجعلونه شركاء الله، وأنتم تعتقدون أن هذه الأصنام على صور الملائكة، لمن أن الكفار الذين يعبدون الأصنام ما يعبدون الأحجار، لو يعبدون الأحجار ليعبدون الجبال، لو يعبدون الذهب لأخذوا قطعة كبيرة صخرة عظيمة من الذهب والفضة لعبدوها، بل أنهم يصوروها وأنهم يجعلون لها أشكالا ويجعلون لها أيادي ويجعلون لها أرجل ويجعلون لها رؤوس، وأحيانا بعض الأصنام لهم أربعة أرؤوس وبعضهم لها إثنان وبعضهم لها ثلاثة وبعضهم لها أيادي كثيرة وأرجل كثيرة، وهم يعتقدون في أذهانهم هذه أشكال وهذه تماثيل الملائكة أو هذه تماثيل السيارات والكواكب وغير ذلك، فإذا نحن عبدناهم أنهم يشفعون يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الله تعالى تهديدا عليهم وردا عليهم وذكرا بهم، قال ومن يقل منهم يعني من الملائكة إني إله من دوني، من دوني أي من دون الله أي غير الله أي سوى الله، وذلك نجزيه جهنم، لمن أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه نوح عليه السلام فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما قال الله تعالى فلا تطع الكافرين والمنافقين، وإلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيعهم وما أطاع المشركين والكافرين قط. وبذلك قال العلماء يعني على سبيل الفرض والمثال، على سبيل الفرض والتقدير، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي الظالمين، المراد من الظالمين المشركين، لما ان الشرك لظلم عظيم. ومعنى الظلم قال العلماء رحمهم الله تعالى بدء الشيء في غير محله، هذا ظلم. إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأنهم بدل عبادة الله يعبدون أوثانا وأندادا وأشخاصا، وأنهم بدأوا يعني بدل عبادة الله عبادة غيره، وأنهم مخلوقون لعبادة الله وحده، فبذلك بدء الشيء في غير محله، فوصفهم الله تبارك وتعالى أعيانا في كتابه بالكافرين لكفرهم، فمجرمين بجرمهم، فالظالمين بظلمهم الذين ظلموا على أنفسهم بالكفر والشرك وإبادة من دون الله. فبذلك قال تعالى كذلك نجزي الظالمين، يعني كذلك نجزي الظالمين. إن الله تبارك وتعالى ذكر رجع الكلام إلى الاستدلال في إثبات التوحيد لله سبحانه، لما لأن قبل ذلك إثبات التوحيد لله سبحانه مسألة التوحيد مسائل المهمة مسائل الثلاث في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني التوحيد والنبوة والرسالة وإثبات المعاد. فبذلك جاء الرد أولا على شبهاتهم، ثم رجع الكلام إلى المسألة ما يتعلق بإثبات التوحيد لله سبحانه، لما لأن قبل ذلك مسألة الإله، قال لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن قال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فبذلك السماوات والأرض وأما نظام السماوات ونظام الأرض وما فيهما من الشمس والقمر والكواكب والسيارات والأفلاك وغيرها وما فيهما التقدير النظام كل شيء لا يتقدم ولا يتأخر وكل شيء وكل في فلك يسبحون، كل شيء يدل على ذلك كأن لهم إله واحد خالق قادر متصرف في هذا الكون لا شريك له، أنه وحده لا شريك له. فبذلك قال أفلم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. قال تعالى أَفَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا لفظ الرؤية له استعمالان إما الرؤية بمعنى رؤية البصر إن أنه رأى أو رأيت زيدا أو رأيت شخصا أو رأيت كتابا أو غير ذلك أو أما الرؤية بمعنى العلم الرؤية لا يكون رؤية بصري بل المراد منها رؤية علمية رؤية قلبية الذي يسمى في مصطلحات العلماء الرؤية بمعنى رؤية قلبي أو رؤية علمي كما قال تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في سنة الفيل في قصة الفيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا وما رأى بعينه ولكن خطبه الله تعالى خطابا فقال ألم تر كيف فعل ربك يعني ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لما لأن إذا كان قصة مشهورة معروفة يعني بلغ بالشهرة إلى هذا الحد كأنه رأى فبذلك ألم ترى فبهذا استعمال الرؤية إما أن يكون ما يتعلق بالبصر وإما أن يكون ما يتعلق بالعلم ها هنا قال تعالى أفلم ير الذين كفروا فقال العلماء رحمه الله تعالى افهم قال بعضهم ها هنا رؤيا بصري لا المراد رؤيا رؤيا علم أفلم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا قالوا لما قالوا لأن رؤية السماوات والأرض وكانتا رتقا ففتقناهما هذا لا يمكن للمشركين ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى فبذلك قالوا ليس المراد هاهنا رؤية بصرية بل المراد منها رؤية علمية رؤية علمية كأولم يعلم فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم لفظ الرؤية عام رؤية ما يتعلق بالحس والمشاهدة وإما أو رؤية ما يتعلق بالعلم والاستدلال قالوا هاهنا لفظ عام شامل للجميع لما لأن بعض الأشياء المذكورة في هذه الآيات لها رؤية بالحس والمشاهدة وبعض المعاملات الذي ليس فيها الحس والمشاهدة بل باعتبار علم وبذلك قالوا ها هنا لفظ مشترك بين معنى العلم وبين رؤية البصرية لما السماوات والأرض لها رؤية أنهم يشاهدون ويحسون ويرون ويعيشون على الأرض وأما بعض الأشياء لا يحصل إلا بالعلم أصلهما رتقا ففتقناهما وهذا لا يحصل إلا بالعلم وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى قال تعالى أولم ير الذين قالوا على عمومها اللفظ على عمومها يشترك في معنيين بعضها يتعلق بالحس والمشاهدة وبعضها يتعلق بالعلم ولكن قال العلماء رحمه الله افهم هنا إشكال في الآية قالوا طيب لو سلمنا معنى العلم هل مشركين مكة عندهم علم كي السماوات كانتا رتقا من أين لهم العلم لما كفار مكة مشركي مكة معروفين أمة أمية ومنهم أميون هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أنهم قوم أمية لا يعلم لا يكتب لا يقرأ إلا بعض أشخاص فأنهم كيف يعلمون أن السماوات رتقا أو أن الأرضين كذا فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى طيب أما بإعتبار الرؤية يعني أنهم يرون السماوات أو يرون الأرض فقط رؤية بصرية أما لو قلنا يعني استدلال بعلومهم فليس عندهم علم كما جاء قبل ذلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مورزون. يعني أصل العذاب وأصل السبب الكفر والشرك ماذا؟ الجهل، عدم العلم. الآن حتى فانظر ما شاء يعني في أصلنا هذا، كلما كان الجهل في المنطقة فيها شرك وفيها إبداع وفيها اتباع الهوى وفيها البدع وفيها أشياء أشياء أشياء منكرة عجيبة. لما؟ لأن بسبب جهلهم، بسبب جهلهم كلما رأوا شيئا أو سمعوا يعني كلاما عجيبا والناس يذهبون وراءه ولا يبالون به من هو وما حقيقته وما ماهيته وما جنسه له. فبذلك يعني لماذا؟ لأن من جهلهم حتى يعني كثير كثير أشياء. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى إشكال في هذا، أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. الكفار مشركي مكة ما عندهم علم، لا يعلمون شيئا، يعبدون الأوثان يعبدون الأصنام، جعلوا آلهة نعوذ بالله 360 آلهة في كعبة الله المشرفة. هذا دليل علمهم كأنهم يطوفون بالبيت أريانا، يطوفون بالبيت أريانا. لماذا؟ قالوا احتراما للكعبة المشرفة. فانظر احترام، قالوا نحن نعوذ بالله نفعل الذنوب في هذا اللباس، فكيف نطوف في هذا اللباس الذي أذنبنا فيها، الذي عصينا فيها، عملنا فيها المعاصي، ثم نستعمل هذه اللباس في الكعبة المشرفة؟ هذا احترام. فبذلك دليل الاحترام ماذا؟ يجردون ثيابهم ويطوفون بالبيت أريانا ذكرانا وإناثا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى، فبذلك فانظر إلى سخافة أقولهم. طيب إذا إنسان أذنب في صوبه وأنه نزع صوبه لما أذنب بأعذائه، لماذا لا ما يقطع أعذائه؟ إذا نزعوا الصوب احترام فاللازم أن ينزف أنه ينزع جلده أو ينزع أجزاءه أعزاءه الذي فعل به الباغية. وبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر إلى زغافة وقولهم، كأنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيهم نشأ فيهم عاش فيهم وأنه لبث فيهم عمرا وأنهم يقرون بأنه الصادق الوعد الأمين، ولكن إذا دعاهم إلى توحيد الله سبحانه نعوذ بالله جعلوه صاهرا وجعلوه كاهنا وجعلوه شاعرا وجعلوه مفترا وجعلوه كذابا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبذلك كيف أنهم يعلمون كأن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ حتى هذا علم كالسماوات رتقا والأرض بعد الرتق الفتق، يعني حتى كثيرا من المسلمين ما عندهم علم، حتى اختلاف الأقوال بين العلماء ما المراد من الرتق والفتق. فإذا اختلاف بين المفسرين بين العلماء بين الأسلاف الصالحين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، المشركين كيف يعلمون أن السماوات كانت رتقا؟ فإذا لا يعلمون كيف قال الله أولم ير؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة، ولكن بس الجواب الراجي كأن كفار مشركين لهم صداقة مع اليهود، أن كفار والمشركين لهم قرابة ولهم صداقة، وإذا سمعوا كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون تصديقه من علماء اليهود من أحبار اليهود، واليهود يعلموهم فاسألوا كذا فاسألوا كذا فاسألوا كذا عن مسألة الروح عن مسألة أصحاب الكهف عن مسألة ذي القرنين وأن ذلك وأن ذلك وأن ذلك علامات دليلا على صدق نبوته. فبذلك أما اليهود أنهم كرهوا في التوراة، أنهم كرهوا في الكتب السابقة أن السماوات كانتا رتقا، فبذلك كما قال الله تعالى قبل ذلك فانظر في الآية إشارة موجود، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، مراد الكتب المنزلة يعني التوراة الإنجيل الصحف الزبور وغير ذلك من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم في أمكنة مختلفة وفي أزمنة مختلفة. فبذلك لما لهم علاقة مع اليهود أنهم يسألون أشياء، فيسأل فإذا سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلون الوفود إلى أهبار اليهود، وأن اليهود أيضا يأتيهم بمكة، فبذلك قالوا بالسبب قال الله تعالى حصل لهم العلم، فبهذا لازم عليه أن يقروا بتوحيد الله، ولكنهم أعرضوا عن توحيد الله تبارك وتعالى. قال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جواب آخر أولم ير الذين كفروا، ليس معنى يعني جميع الكفار، ولو منهم بعضهم يعلمون هذا لازم يذكروا ولا أخرى، لازم يستدلون بالاستدلال، لازم أنهم لما يشاهدون هذه الأشياء لازم أنهم إذا تفكروا وتدبروا لعلموا أن الله تعالى هو الله الواحد هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بس أما كان تارتقا افهم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا تصنيع. لما قال علماء رحمهم الله تعالى سارة صنفان يعني السماوات صنف والأرض صنف، يعني سماوات جنس والأرض جنس، فبذلك جاء بعده تصنيع كما يقال أصلحنا بين القوم وغير ذلك من لما، وإلا سماوات سبع أرضين سبع تكون جمع لتكون بعده. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كن رتقا، ولكن جاء كانتا رتقا تصنيع خطاب بألفاظ تصنيع، لما جعل السماوات صنفا والأرض صنفا فصار صنفان، ثم صار صنفان قال كانتا رتقا، فبذلك جاء بعده تصنيع قال أن السماوات والأرض كانتا رتقا. كانتا رتقا ما قال رتقان، وإلا كانتا رتقان ما كانتا رتقا، كانتا تصنيع ورتقا مفرد. فبذلك إفهم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض، سماوات سلمنا جنس سلمنا صنف، والأرض صنف، جاء بعده خطاب بالتصنيع كانتا كما جاء أتينا تائئين، كما قال الله تبارك وتعالى أتينا تائئين وطيب، ولكن جاء بعده رتقا ما جاء رتقان. لما؟ لأن رتقا مصدر، لأن رتقا مصدر، فإطلاقها جائز للواحد ولا التصنيع ولا الجمع. وأيضا قال بعض العلماء من القواعد يعني أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ذواتي رتق أي ذات رتق، ولكن القول الأول هو الراجي عند علماء القواعد رتقا مصدر ويجوز فيه الجمع والمذكر وغير ذلك التصنيع، فبهذا جاء كانتا رتقا. جاء هنا لفظان الرتق والفتق. الرتق معنى إذا شيء مسدود، شيء هذا مسدود رتق، فإذا انفتحت هذا فتق، إذا أول شيء مسدود صد مسدود ما في شيء، ثم إذا انفلقت وفتحت صار الفتق. الرتق والفتق، لكن طيب المراد هنا رتقا وفتقا، فيها أقوال من الأسلاف، ولكن الأقوال المشهورة قال بعضهم يعني رتقا أول سماوات سبع مطبقة مؤتلفة مؤطرقة رتقا بعضها ببعضها. ثم إن الله جعل بينهم الهواء وجعل بينهم الفاصل حتى صار بين كل سماء مسيرة 500 عام. هكذا قالوا الأرضون السبعة كانت مطبقة بعضها على بعض. ثم إن الله فتق بينهم فجعل أرضين السبعة بعضها فوق بعض، فقالوا أيضا بينهما مسيرة 500 عام. وأيضا ذكر بعض العلماء كما جاء في كتاب العجائب، وذكر تفسير خازن وغير ذلك مفسرين رواية طويلة عظيمة كالأرض الذي الأرض الأرض كل في كل أرض قالوا مخلوق، في بعضها جن وفي بعضها كلاب وفي بعضها ذئاب وفي بعضها سباع وفي بعضها حيات وفي بعضها أشياء وفي بعضها أشياء ذكروا فيها، ولكن بالحقيقة من الكتب المتقدمة رواية من الكتب المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب. فبذلك وأما لا شك في هذا، هذا قول بالإجماع وهذا قول ثابت بكتاب الله تعالى وبالأحاديث الصحيحة السماوات سبع والأراضي سبع. وهذا أيضا قول القول الثابت بكتاب الله تبارك وتعالى تحت الأرض تحت الأرضين السبعة موضع يسمى سجين. سجين قالوا لها بابان من باب واحد سجين.